ما هو من الأراد ولا غاد محمد الخالق الذي رحمه الله تعالى ربي يصل وعدنا كريم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الآية، وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديت النبي صلى الله عليه وسلم على قمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكبروا. فنفق بما معاذ سألتما أخرجه في الصحيحين وصلى الله وسلم على نبيه. أظن بأن انتهينا من الباب كاملا، بس يعني من باب الاستشارة ترون أن يقف الدرس بالأمر إليكم، يعني أي نزيده درسا واحدا، يعني أغلب الدروس أوقفتها، يعني شو هذا نمشي نوضح كل يوم واحد ها باقي درس الأسبوع الجاي ما في مشكلة، يعني ما يهمني ما عندي اختبار ولا درجات ولا شيء اطلاقاً، يعني ما في مشكلة خلاص ان شاء الله الدرس القادم يصير هو اخر درس عشان يصير ها شو كيف الله المستعان، ما في الا ان شاء الله في شعبان لو تصبح اجازة معه ما في، يعني الجلسة ستبدأ أربع دورات عندي في الرياض ثم دورات في الجنوب ثم في حفر الباطن، يعني فيها في أسفار متعددة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين وعلى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فيه مسائل الاولى سعه فضل الله. الينا اخذنا هذا الاستنباط من المؤلف سعة قدر الله تعالى ورحمته، هي قلت لكم من المسائل هي استنباطات مالك الفقهية، فإنما استنباطات عقدية من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب الذي يذكره المؤلف. من أين أخذنا؟ نعم نصر، يعني لو أتيت لي بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا بشرط أن لا يكون شرك، أما لو كان هناك شرك فلا يمكن إطلاق. نعم إيه كثرة استنباطات قد تكون من عدد من الآيات ما هو من هذا اللفظ بعينه، ها؟ مثلها غفر الله له على ما كان له منه من العمل. نعم ثاني الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم كثرة ثواب التوحيد، من أين أخذنا كثرة ثواب التوحيد؟ في قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي أسلم أول النهار ثم خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا فقتل ولم يسجد لله سجدة، لا قرأ قرآن ولا ذكر ولا صلى ولا صام ولا حج. فتعجب الصحابة، مجرد أسلم قتل. فقال يا رسول الله ما يكون حاله وهو لم يسجد لله سجدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. العمل القليل هذا ما هو؟ توحيد. لكن من أين أخذناه من هذا الباب؟ نعم نعم، قوله ما لك بهن، لو أن السماوات الأرض والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، ما لك لا إله إلا الله بها كلها. نعم الثاني. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. تكفيره مع ذلك للذنوب، تكفيره الضمير عائد على التوحيد، ولذلك جاءت ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها، دليل على أن التوحيد يكفر الذنوب جميعا، وهذا من فضل الله تعالى وسعة رحمته. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. أي آية؟ ها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني بمعنى جاء تفسيرها واضحا في ثنايا هذا الباب، يعني بمعنى لا بد للمسلم أن يعرف هذه الآية ثم بعد ذلك يعرف معناها، ليس العلم بس مجرد أن تأتي بالآية دون أن تفهم المعنى. فدل على أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك، فكأن هؤلاء عندهم توحيد ولا شرك عندهم، فحصل لهم الأمن وهم على هداية لأن معهم التوحيد. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. خمسة وش هذا؟ تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ما هي الخمس اللي في حديث عبادة؟ نعم. والجنة حق والنار حق، هذه الخمس. لذلك جاءت أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، جاءت الشهادتين وعيسى عليه الصلاة والسلام الجنة والنار. فإذا ضبطها المسلم هذه بإيقان قالها وهو موقن لمدلولها، هذا من أعظم النعيم، حيث أنه يحصل له ثواب هذا التوحيد الكامل. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان رضي الله عنه وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. خطأ إيش؟ المغرورين. هي المغرورين، الله أكبر. المغرورين يعني في زمننا الآن كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله، فهل تنفع؟ هذا مغرور، فهو يأخذ بحديث دون حديث. ولكن الأصل عندنا قاعدة اكتبوها لأهل السنة، القاعدة هي أن من منهج أهل السنة وما يتميزون به أنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها، ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. هذا من طبيعة أهل السنة، أنهم يوفقون ولا يعارضون ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. ولهذا الآن جاءنا المغرور يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخذ بلا إله إلا، هذا مغرور، لكنه ما أتى بالأحاديث الأخرى التي تقابل تلك لئلا يصاب بالغرور. فمن جمع وفق وسجد، ومن أخذ فهو آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الشرط الذي في حديث عتبان إيش؟ ها؟ يبتغي بذلك وجه الله. كثير يقول لا إله إلا الله، لكن هل هو يبتغي؟ كثير من الناس الآن ينفق، الآن تجد الناس يتصدق، لكن هل الإنسان حين يتصدق يتذكر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا؟ هل الإنسان يستشعر عند الإنفاق؟ هذه قليل ترى جدا. ولهذا نبه على هذا الشرط حتى يحقق الإنسان أثر هذه الكلمة سلوكا عمليا. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. الله أكبر. يعني الآن لو سألنا أيها الأحبة في حد منكم يعرف لا إله إلا الله؟ في واحد يقول يا أخي كلها فاهمين إيش يعني. الآن مشكلتنا نحن في مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. الآن كثير من الناس يقول يا أخي أنت اللي شغلين توحيد توحيد توحيد، أشغلت الناس بالتوحيد يا أخي، الناس موحدين بالفطرة، ليش تقول لا إله إلا الله؟ أحد ما يحفظ لا إله إلا الله؟ ما نسمعها دائما في مع المؤذنين، ما نسمعها في الإقامة شهادتين، ما نحن ضبطناها ونقولها عقد كل صلاة، ليه تشغل الناس بهذا؟ هو يقول الحاجة إن الأنبياء ينبه الناس مع فهم عن معرفة الناس بها، يحتاج الناس أن ينبهوا. ولهذا قلت لكم قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، كلما كان الشيء عظيم وله ثواب كبير وله أهمية في حياة الإنسان وجب تذكير الناس به دائما. الآن عندنا كمثال في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، جاءت الإنسان يقول سبحان الله أنتم مهتدين، أنتم لكل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت على ضلال يعني، يعني أنت منحرف حتى تسأل؟ لا، نحن هذا الشيء عظيم جدا. مثل الآن لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، ما في أعظم من هذه الكلمة، لا أعظم منها نطقا، لا أعظم منها فهما، لا أعظم منها اعتقادا، لا أعظم منها عملا، لا أعظم منها دعوة، فالناس يحتاجونها دائما. لكن نحن في زمن زهد الناس في التوحيد وفي هذه الكلمة، ولهذا لما زهد الناس بها لم يترجموها سلوكا عمليا في واقع الحياة، يقولها صح لكنها أين هو من عملها؟ ما أكثر الذين يقول لا إله إلا الله وأفعالهم وأقوالهم في الليل والنهار تخالف هذه الكلمة. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. لا لأن الله ما جئتم به يعني ما يعني ما يسوى الله هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما بينه الباطل، فمع هذه الكلمة تدل على الرد الباقي لا يمكن يوازيها إطلاقا. ولهذا أصبحت هذه الكلمة ترجح بكل شيء في الوجود، بل نقول الوجود بغير هذه الكلمة لا يساوي شيء، ما يساوي شيء بدون هذه الكلمة. يعني هل يساوي الوجود كل شيئا؟ يعني هل يقابل لا إله إلا ما يقابلها أصلا؟ ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده لأن أقول سبحان الله وبحمده حب إلي مما طلعت عليه الشمس؟ قول لا إله إلا الله جاءت الآن تعدل السماوات والأرض، ما يوازيها شيء إطلاقا. وهذا يجب أن يكون في نفوسنا. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ يشدل عليه على أهمية هذه الكلمة، يجب تمكينها في النفوس حتى يكون لها أثر، وإلا تصبح مجرد ألفاظ لا يستفيد منها الناس سلوكا عمليا. نعم. مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، يخف ميزانه صحيح. ما هو الآن يوم القيامة ابن القيم رحمه الله وشفته قال كم من قائل لا إله إلا الله وهو من حطب جهنم، ما عنده يقول لا إله إلا الله يزني وهو في النار، يقول لا إله إلا الله يسرق وهو في النار، يقول لا إله إلا الله يغش ويخادع وهو في النار. طيب معه لا إله إلا الله لا تكفي هذه وحدها، ولهذا جاني أثر وهب وغيره، ما أكثر من يقول لا إله إلا الله لكن ما أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن المفتاح يحتاج إلى أسنان، فهو ما أسنانها الامتثال لها والعمل بما دلت عليه. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، هذا يظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله خلق، لما ذكر الله سبحانه وتعالى السماوات السبع قال ومن الأرض مثلهن، دل على أن الأرض سبع طبقات والسماء كذلك سبع سماوات، هذه سبع وهذه سبع، لكن هل السماوات والأراضين السبع في كل سماء في كل أرض ساكن؟ ليس، لا ندري عنها ولا نمكن نثبت إطلاقا، لأن يصير الإنسان يقول في مخلوقات تحت. أما بالنسبة للسماوات السبع فلها ساكن وهي الملائكة، فالملائكة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ليلة الإسراء والمعراج، كل سماء رأى فيها ملائكة غير ملائكة الذي رآهم في السماء الأخرى. أما الأراضين فلم يوجد من الخلق إلا الناس فقط. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا. نعم، لهن عمارا، الأرض عمارها فوقها، وفي السماوات لكل سماء عمارا، لأن ما نقل لنا نص صريح في عمار الأرض الدنيا والعمار الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، السماء من الشيء إطلاقا، بل جاءت وعامرهن يعني من يعمرها كثير، فالأرض معمورة من أعلىها أسفلها لا ندري، أو لا يوجد عمارا لها أصلا، وأما السماوات فلها عمارا. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشارية. إثبات الصفات لله تعالى، أي صفات هنا؟ صفة إيش؟ صفة الكلام. الكلام أين؟ يا موسى وربنا يتكلم بكلام مسموع، وسمع موسى كلام الله تعالى، وأظن ذكرت لكم منهج أهل السنة في كلام الله مبني على خمسة أمور، قلنا قديم النوع حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة بحرف وصوت يسمع، هذه خمسة أمور هي عقيدتنا في كلام الله تعالى. أما الأشاعرة فإنهم لا يثبتون صفة الكلام لله تعالى إثباتا موافقا للنصوص، وإنما يكون كلام الله كلام معنى واحد قائم بالنفس فقط، كونه معنى واحد يعني عندهم توراة والإنجيل لا في فرق بينهما لأنها معنى واحد. قلنا لهم يلزم عليه أن يكون آية الكرسي والمعوذات معناها واحد لا فرق، هل هذا القول صحيح ولا باطل؟ هذا باطل لا شك في بطلانه. ثم قولهم بأن الكلام هو نفسي، قلنا هذا الكلام ليس بصحيح. فالآن الإخوة جلوس، قد يكون الشخص جالس عندنا هنا في الدرس يفكر، كل شيء ناظر الساعة وجالس، تظن بأنه جالس، الآن بعض الشباب جالس يكتب، تظن يكتب تعاليق، وإذا جالس يرسم ويسوي نجمات وورد وأشياء وجالس، تظن ما شاء الله طالب، أنا ما أدري عنه لكني أشاهد، قد يكون في قلبه شيء، تلقى جالس هنا وقلبه جالس يفكر، العشاء عند فلان يمكن تأخرنا، يخاف يأخرنا الشيخ، بعد أن يغنى نرقد وعندي واجبات، وجالس تظن ما شاء الله فاتحته إنه تحسبه ما شاء الله الطالب المثالي، وهو ما درى لا أول الكلام ولا آخره. هل يعتبر حديث النفس كلاما؟ لا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وإلا فمن يسلم من حديث النفس. نحن صلينا العشاء، الله أعلم من اللي ضابط صلاته ومن اللي صلاته ضر، ما هو دارش الإمام قرى ولا مثلا، ولهذا ما في النفس ما يسمى كلاما، عند الأشاعرة يسمونه كلاما. ولعلي ذكرت لكم، قلت لكم لو أن شخص أسألت أكثركم عزوبية ما عندي، وأردت لكم المثال، لو أن شخص اختصم مع زوجته ثم جاي يصلي العشاء ومكبر، تلقاه الثان بعد الصلاة أروح أقولها طالبة أدبها علشان تتأدب، وجالس يصعدك، لكن لما سمع قرآن ذكر وهدوء سبحان الله تغير، هل يعتبر طلق زوجته؟ لا، لأنه حديث النفس، وحديث النفس لا يعتبر كلاما. نعم. القاعدة في الكلام في ايش؟ القاعدة في كلام الله سبحانه وتعالى الخمس ما أعطي أظن بأني شرحت على الله ما أخاف لكم من هالهوجس أعيدها ما يضر إن شاء الله. قلت لكم مذهب السنة في كلام الله مبني على خمسة أصول، الأول قديم النوع، الثاني حادث الآحاد، الثالث متعلق بالإرادة والمشيئة، الرابع كلام الله بحروف، الخامس كلام الله بصوت يسمع. هذا مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى، وكل جزئية ترى لها دليل، ما جئنا بها من عندنا نحن. قول بأن كلام الله قديم النوع معناه أي لا بداية له، وكل جزئية ترى من هذه الجزئيات ترد على طائفة منحرفة. قلنا كلام الله القديم يعني لا بداية له، بخلاف الكرامية. كرامية شقلون الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، هذا كلام باطل. وجه البطلان، الكلام صفة كمال ولا نقص؟ كمال. وإذا قلنا الله تكلم بعد أن لم يكن متكلم يعني كان موصوفا بالنقص ثم كمل، هل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نتكلم به أبدا. إذن نحن نثبت بأن الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، قديم يعني لا بداية له. ذات الله لها بداية؟ لا. لما؟ لأن الله هو الأول فليس قبله شيء. الله هو الأول فليس قبله شيء، يعني ليس له بداية. الأمر الثاني عندنا قديم النوع، حادث الآحاد. حادث الآحاد معناه أي أن الله يتكلم في كل زمان. قبل خلق آدم ألم يأتي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ آدم ما خلق. لما خلق آدم الله قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الله قال للملائكة اسجدوا لآدم. هل كلامه الآن لما خلق آدم مثل كلام الذي خلق قبل؟ قبل خلق آدم لا، يختلف. ثم كلم الله موسى، ثم كلم محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الله كلامه حادث الأحاد، في كل يوم له كلام سبحانه وتعالى. الأمر الثالث متعلق بالإرادة والمشيئة، يعني متى شاء ربنا تكلم ومتى لم يشأ لم يتكلم. ما الدليل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على أن كلام الله بإرادته ومشيئته. لأن بعض الطوائف تقول في كلام حادث الأحد، قال بس ما نحتاج نفصل فيها، تقول كلام الله صدر جملة واحدة، هذا كلام ما صحيح، أعوذ بالله. يعني القرآن طلع كله دفعة واحدة، هل يصدق عاقل هذا الشيء؟ ولأن بعض الطوائف تقول الله تكلم ولم يتكلم، خلاص انتهى. نحن نقول الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكلم ولا يتكلم أصلا. قلنا كلام الله بحروف، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويدله قوله تعالى ها يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا الكلام ما هو مركب من حروف؟ نقول بلى. إذن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بحرف، ويقول القرآن نزل بلغة العرب، وما دام نزل بلغة العرب فالعرب لغتهم